بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه: وإياكما والنميمة، فإن أول من يمقت عليها من تنقل إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات. وإياكما والحسد، فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه. وإياكما والفواحش، فإن الله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. وإياكما والغيبة، فإنها تحبط الحسنات وتكثر السيئات وتبعد من الخالق وتبغض إلى المخلوق. وإياكما والكبر، فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب. وإياكما والبخل، فإنه لا داء أدوأ منه، لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة. وإياكما ومواقف الخزي، وكل ما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنباه، وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ فلا تأتياه في الخلاء. رحمه الله جمع في وصيته لولديه النهي عن الرذائل والأمر بالفضائل، وكل هذا من الأخلاق التي ينبغي للمؤمن أن يعتني بها. والخلق له من المنزلة في الدين والمكانة في الشريعة ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكاره صالح الأخلاق، هكذا في مسند الإمام أحمد، وقال في رواية البزار: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فينبغي أن يعتني المؤمن بالخلق وأن يحلي نفسه بالكامل منها، وأن يتخلى من الرذيل والسيء منها. نهى ولديه وأوصاهما بالتخلي عن جمع من الرذائل، قال: وإياكما والنميمة. والنميمة ذكرنا أنها القالة بين الناس على وجه الإفساد، فإن أول من يمقت عليها من تنقل إليه. لا إشكال أن أول من يمقت النميمة من تنقل إليه، لأنه يتضايق منها، ثم إنه يكره سماع هذا الكلام حتى وإن كان ناقله ينقله على وجه النصح أو على وجه الشفقة، فإنه يمقت ذلك. لكن ينبغي للمؤمن في مثل هذا أن يمتنع من سماع هذا الكلام، فإذا نقل إليه عن أخيه شيء ينبغي له أن يرده وأن يقول: لا تنقل إلي هذا الكلام ولا تخبرني بالسيء من القول، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده نظر، ولكنه يستأنس به، أنه قال: لا يحدثني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره. فإنه ينبغي للإنسان أن يحرص على سلامة قلبه، ولا يتأتى له هذا إلا بالاجتهاد في منع كل ما يعكر صفو القلب، ومن ذلك ما ينقله الناس إليك عن فلان ماذا قال وماذا فعل. ثم إنه إذا نقل إلى إنسان قول سيء ينبغي له أن يتحقق. يا إخواني، كثير من الناس ينقل القول ويزيد عليه من التحليلات والمفاهيم وغير ذلك ما يجعله بناء هائلا من السوء والشر، والكلمة قد لا تحتمل عشر معشار ما أضيف إليها. فينبغي أن يتحرى في مثل هذا وأن يتثبت من النقل، ولا مانع أن يذهب إلى أخيه الذي نقل عنه الكلام السيء ويقول: يا أخي، نقل إلي أنك قلت كذا وكذا، فهل هذا صحيح أو لا؟ فإن كان صحيحا فالحق أن تنصحني، وإن كان غير صحيح فالحق يتبين له الأمر ويتضح له ما نقل إليه، حتى يحترز المنقول عنه في كلامه ويحتاط فيما يذكره بين يدي الناس. المراد أنه ينبغي له أن يعالج الأمر في ساعة، فينهى الناقل ويتحقق من النقل إذا كان في ذلك مصلحة. قال: وإياكما والحسد، فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه. ولا إشكال أن الحسد شر يحبط صاحبه ويذهب حسناته، وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالحالقة فإنه يحلق الحسنات ويذهب عن صاحبه الخيرات ويوقعه في أنواع من الشر، لأن من ملأ قلبه بالحسد فلا بد أن يعمل جوارحه بالمعصية ويعمل لسانه بالسوء والشر والوقيعة في الناس. وكثير ممن يدعي أنه ينصح إنما يكون الباعث لقوله أو نصحه هو الحسد. فينبغي لنا أن نميز بين الأمور وأن لا تختلط وتشتبه عندنا النصيحة مع الحسد ومع البواعث الرديئة. فالنصيحة هي شفقة ورحمة وإرادة الخير للمنصوح، أما الحسد فإنه كراهية للخير الذي أنعم الله به على الشخص، وحرص وسعي في إزالة ذلك ودفعه. وليعلم الحاسد أن حسده لا يعود عليه إلا بالسوء، فلا يحقق ما يريد من إلحاق السوء والشر بمحسوده، ولا يسلم هو من غلواء الحسد وشره، لأن الحسد له أثر في القلب وتنغيص على صاحبه لا يعرفه إلا من بلي بهذا الداء، نسأل الله السلامة منه وأن يطهر قلوبنا منه. ثم قال: وإياكما والفواحش، فإن الله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وعاد وذكر الغيبة، قال: وإياكما والغيبة، فإنها تحبط الحسنات وتكثر السيئات وتبعد من الخلق وتبغض إلى المخلوق، وتبعد من الخالق وتبغض إلى المخلوق. والغيبة مما شاع وانتشر بين الناس بمسوغات عديدة، والأصل في المؤمن احترام عرضه وعدم الوقيعة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فينبغي للمؤمن إذا اشتبه، هل يجوز أن يتكلم أو لا يتكلم في أخيه، هل هذا من حالات التي تبيح الكلام أو لا، أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم. فإنه إن أن يخطئ في عدم الكلام خير من أن يخطئ في الكلام، أن يخطئ في عدم الكلام خير من أن يخطئ في الوقيعة في الناس والكلام فيهم. وإياكما والكبر، فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب، ولا إشكال، هو متقلب في سخط الله ومنقلب إلى سوء العاقبة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فينبغي المؤمن أن يتخلى عن خلة الكبر وصفة الكبر، فإن صفة الكبر مما يمنع دخول الجنة، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني أدنى ما يوزن من الكبر إذا كان في قلب العبد فإنه يحول بينه وبين دخول الجنة. والكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رده وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم والنظر إليهم بالدون. وهذا إما أن يكون الباعث إليه، أي غمط الناس واحتقارهم، إما أن يكون الباعث إليه علو في العلم أو علو في النسب أو علو في المال أو غير ذلك من أسباب العلو. ينبغي للمؤمن أن يوطن نفسه على الانخفاض وعدم الترفع وعدم العلو على الخلق، فإن الله جل وعلا إنما منحك ما منحك من العلم أو منحك ما منحك من الجاه والمنصب ليبتليك، لينظر هل هذا مما يعينك على طاعته وتستثمره في الخيرات أم أنك تترفع به فينقلب عليك. فالذي يرى أن العلم سبب للتعالي على الناس والنظر إليهم من علو واحتقار فإن هذا لم ينفعه علمه، إنما ضره علمه في الحقيقة. كذلك الذي يرى أن المال سبب للعلو على الناس والاحتقار، كذلك الذي ينظر إلى الأصول والأحساب والأنساب والجنسيات والقبائل والجهات فيحتقر لكونه من القبيلة الفلانية أو لكونه لا قبيلة له أو لكونه من الجنس الفلاني، فهذا كله مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. فإن الفضل إنما هو بالتقوى، كما قال الله تعالى في قوله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة والفضل والسبق بين الناس إنما هي بتقوى الله جل وعلا. وإياكم البخل، فإنه لا داء أدوأ منه، لا تسلم عليه ديانة ولا تتم منه سيادة. البخل هو منع ما وجب، البخل المذموم هو منع ما وجب، سواء كان ذلك في الحقوق المالية أو في الحقوق المعنوية. فينبغي المؤمن أن يبذل ما يجب في الحق المالي وفي الحق المعنوي، فإن من بخل بذلك إنما يبخل على نفسه كما قال الله تعالى. ثم قال وإياكم ومواقف الخزي، يعني كل ما تخشيان اطلاع الناس عليه، فالخزي هو الفضيحة. إياكما ومواقف الخزي وكلما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنبه، يعني كل ما تكرهون أن تقع أنظر الناس وأعين الناس عليه من شأنكما فاجتنبه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الإثم، لما سئل عن الإثم قال ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الناس أو وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم الذي ينبغي لك أن تتجنبه. فكل ما كرهت أن يطلع عليه الناس في خلوتك وخفائك فتخلى منه. وهذا ليس في كل عمل، لأنه من الأعمال ما يحب الإنسان أن لا يظهر عليها أحد لتتميم الإخلاص فيها، أو لكونها مما يستحيى من إظهاره فيما يتعلق بالمعاش وما أشبه ذلك. لكن الكلام في الرذائل التي تخشى أن يطلع عليها الناس، أما ما جرت في جرت العادة بإخفائه وما حرصت على إخفائه لتحقيق الإخلاص فيه فإنه ليس داخلا في هذا. قال وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ، يعني في الشهادة والاجتماع، فلا تأتياه في الخلاء، أي لا تأتيانه وتعملانه حال فراغكما من الناس. فإن المؤمن ينبغي له أن يكون غيبه كشهادته في الحسن والاحتراز من الرذائل. ثم قال رحمه الله فإن بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى فليمتثل العدل جهده ويجتنب الجور وغدره فإن الجائر مضاد لله في حكمه، كاذب عليه في خبره، مغير بشريعته، مخالف له في خليقته. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد روي أن الخلق كلهم عيال الله، وأن أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله. وروي ممرئ استرعي رعية فلم يحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. يقول رحمه الله فإن بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى. إن بلغ أحدكما أن يسترعيه، أي أن يجعله الله راعيا يحكم بين اثنين أو يفتي من يستفتيه، فليمتثل العدل جهده، أي فليجتهد في إصابة العدل وبلوغه وتحقيقه، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل وجعل العدل قوام السماوات والأرض. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل أجمعت الشرائع على وجوبه في دقيق الأمر وجليله، في خاصة نفس الإنسان وفيما يتعلق بغيره. فالواجب على المؤمن أن يتحرى العدل في القول والعمل فيما يتعلق بنفسه وفيما يتعلق بعلاقته بربه وفيما يتعلق بعلاقته بالخلق. ومن تحرى العدل وفق إليه، فإنه إذا تحرى الإنسان الصواب يسر الله له ذلك. لكن الإشكال أن يهمل الإنسان طلب العدل ويتكل على رأيه ونفسه وكيفما اتفق، فإنه يقول لا يخلو الإنسان من أن يكون بين أجر وأجرين في حكمه. ليس صحيحا أنه يتسور الإنسان ما لا يعرف وما لا يحسن ثم يقول إذا حكم الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر كما في الصحيحين. ليس ذلك مسوغا لأن يتسور كل أحد الحكم بين الناس في دقيق الأمر وجليله ثم يقول لا أخلو من أجر أو أجرين، إنما هذا في من استوفى واستكمل شروط الحكم والنظر بين الناس، فلا بأس عند ذلك أن يحكم، فإذا حكم وأصاب فله أجران، وإن حكم وأخطأ فله أجر. فليس في كل حكم يتولاه الإنسان يكون بين الأجر وأجرين، بعض الأحيان يكون الحاكم بين الاثنين لا أجر ولا أجر، ولا أجر، ليس له أجر ولا أجران، بل له إثم وذنب لكونه حكم بغير علم أو لكونه ليس أهلا للنظر والحكم بين الناس. يقول رحمه الله: فإن بلغ أحدكم أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى فليمتثل العدل جهده واجتنب الجور وغدره. والسلف كانوا يحتاطون في الحكم بالعدل حتى بين الصبيان، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاضيان في الجنة وقاضيان في النار وقاض في الجنة، ليس فقط في القضاء الذي يكون بين الناس في الدماء والأموال، بل حتى القضاء بينهم في الآراء، القضاء بينهم في العقائد، القضاء بينهم في الأقوال، القضاء بينهم في المذاهب، كل هذا مما يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاض في الجنة وقاضيان في النار. فكل من تولى الحكم بين الناس على أي وجه كان، سواء كان في أمر الدين أو في أمر الدنيا، فإنه يدخل في هذا الحديث. فيجب أن يتحرى وأن يصيب الصواب وأن يجتهد طاقته في تحصيل الصواب من الأقوال والصواب من الأحكام. حتى إن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه يجب على الإنسان أن ينصف وأن يعدل حتى في الحكم بين الصبيان في تجويد الخطوط. يعني إذا جاءك صبيان لتحكم بينهما أيهما أجود خطا، ينبغي لك أن تتحرى العدل وأن لا تظلم. وهذا يدخل حتى في قوله صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. فليس فقط القضاء الذي تهدد النبي صلى الله عليه وسلم الظالم فيه أو من لم يحكم فيه بالعدل هو فقط القضاء في الأموال والدماء، بل حتى في الآراء والأقوال. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن القضاء بين الناس في عقائدهم وأقوالهم وأديانهم أعظم من القضاء بينهم في أموالهم ودمائهم، لأن الدين منزلته أعظم وأعلى من الدم ومن المال. يقول رحمه الله: فإن الجائر مضاد لله في حكمه، أي مخالف ومعاند لله في حكمه، لأن حكم الله العدل. كاذب عليه في خبره، لأنه يخبر بأن هذا حكم الله وحكم الله مخالف لذلك، فيجب عليه أن يتحرى العدل في الحكم وأن يبين في الفتوى قول الله عز وجل حسب ما اتضح له وحسب ما بلغه علمه. مغير بشريعته مخالف له في خليقته، قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وكرر الله عز وجل هذا الحكم، هذا القول في كتابه في ثلاث مواضع لشدة الحاجة إليه، فقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كل هذا لبيان خطورة الحكم ومخالفة حكم الله عز وجل في دقيق الأمر وجليل في خاصة الإنسان وفيما يتعلق بغيره. ثم قال: وقد روي أن الخلق كلهم عيال الله. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، فإنه ضعيف لكن معناه صحيح. والعيال هنا ليسوا أنهم أولاد الله، فتعالى الله أن يكون له ولد لم يلد ولم يولد، وإنما المقصود بالعيال من يعولهم، أي أنهم يحتاجون إليه ويفتقرون إليه وينزلون حوائجهم به. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله أن الخلق كلهم عيال الله، أي أنهم أن الله يعولهم، فهو الذي يقوتهم وهو الذي يمدهم بالعافية ويمدهم بالنعم ويمدهم بما يمدهم به من أنواع العطايا. هذا معنى قوله أن الخلق كلهم عيال الله، وأن أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله، أي أحوطهم لمن يحتاجونه ولمن يقوم بحوائجهم جل وعلا. وروي: ما امرؤ استرعي رعية فلم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وهذا الحديث جاء في الصحيحين، وفيه التهديد العظيم لكل من ولي ولاية أن يخون هذه الولاية، بل الواجب عليه أن يبذل جهده ووسعه وطاقته في النصح لها وبيان الخير لها، فإنه ما من أحد يسترعيه الله رعية إلا وجب عليه النصح لمن استرعاهم الله إياه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال في هذا الحديث ما امرؤ استرعي رعية، وهذا يشمل الرعية العامة والرعية الخاصة، يشمل الولاية الكبيرة والولاية الصغيرة، فكل من كان له ولاية وجب عليه النصح في هذه الولاية. قال: فلم يحطها بنصحه، أي لم يبذل نصحه لهذه الولاية إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وهذا يدل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب التي يستحق بها الإنسان هذه العقوبة العظيمة، وهو تحريم الجنة. هل هذا يدل على أنه من الكفر؟ الجواب لا، إنما التحريم هنا ليس التحريم المؤبد، إنما هو تحريم كسائر ما ذكر من ما ذكر في الكبائر من أنه يمنع صاحبها من دخول الجنة أو أنه يدخل النار، فإنه يدخل بقدر ما معه من السيئة. ثم قال رحمه الله: وإياكما وشهادة الزور، فإنها تقطع ظهر صاحبها وتفسد دين متقلدها وتخلد قبح ذكره، وأول من يمقته وينم عليه المشهود له. وإياكما والرشوة. شهادة الزور هي شهادة الباطل، وهو أن يري عينه ما لم ترى، أو يسمع أذنه ما لم تسمع. فشهادة الزور هي الشهادة بالباطل. وبعض الناس يتساهل في مسألة الشهادة في أمور يقول ليست كبيرة، وشهادة الزور محرمة من كبائر الذنوب في الدقيق والجليل، في السهل والعسير، في الصغير والكبير. فالواجب على المؤمن أن يحفظ نفسه من أن يشهد شهادة تورده المهالك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر، حتى إنه كان جالسا بين أصحابه فلما ذكر أنواعا من الكبائر والذنوب قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وكررها صلى الله عليه وسلم حتى إن أصحابه قالوا: ليته سكت. لا كراهة لما نصحهم به، إنما لما رأوا من ذلك، لما رأوا من المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم والانفعال لما ذكر هذا العمل. فينبغي للمؤمن أن يحتاط منه، أن يبعد نفسه عنه، وأن لا يقع في شيء من، سواء كان في القليل أو في الكبير. بعض الناس يتساهل، فإذا كانت مثلا شهادة فيما يتعلق ببناء أو شهادة لا يقتطع بها حق مسلم، إنما مثلا يستحق بها الإنسان شيء، فيقول: لا، الأمر في هذا سهل، ما في ضرر أنا أشهد بهذه الشهادة، وهي مخالفة للواقع. شهادة الزور هو أن يخبر الإنسان بما يخالف الواقع، سواء كان ذلك يقتطع فيه حق امرئ مسلم أو أن الإنسان يستحق بهذه الشهادة شيء. مثاله: الآن يأتي بعض الناس إلى أئمة المساجد يقول: اشهد أني أنا أصلي الجماعة حتى يتيسر له وظيفة، أو يتحقق له مثلا شرط في أخذ إعانة من الإعانات أو ما أشبه ذلك. فالإمام يقول: الأمر سهل، إن شاء الله أنه يعني يكون سبب لصلاحه، ويشهد بأنه مداوم معنا الصلوات الخمس. هذه من شهادة الزور. كثير من الناس يقول إذا لم تشهد له هذه الشهادة قال: أنت ما فيك خير، أنت ما تحب الخير، أنت ما تعين على الخير، أنت هذه الأموال أو هذه الوظيفة من جيبك وما أشبه ذلك، يذمك على عدم الشهادة، ويقول إن هذه ليست من شهادة الزور المحرم. هذه من شهادة الزور التي ينبغي المؤمن أن يحتاط، فلا يشهد إلا بما علم، بما أدركته عينه أو سمعته أذنه. أما يشهد فزعة كما يفعله كثير من الناس، فهذا لا يصح ولا يجوز، وهو من شهادة الزور. الشهادات ليست فزعات يفزع بها الإنسان لقريبه أو لجاره أو لصاحبه حتى يحصل شيئا أو يكتسب شيئا. شهادة الزور إخبار بالواقع، الشهادة إخبار بالواقع بما شهد الإنسان إما بعينه وأدركه نظره، أو أدركه سمعه. أما أن يكون لنصرة فلان أو تحصيل مال أو ما أشبه ذلك بغير حق فإنه لا يجوز. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.